بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنه لبحر استعار من الناس الفقر. شيئا هو يضمنه على كل حال، لأنه هو استفاد من أغلب الناس أن يستفيد منه، فهو الذي طلبه فيضمنه على كل حال. يقول ويعيش الشر هبة المنافع دون الرغبة هي العلية أو العلية، ويجوز توقيتها بحكم العلية إذا تلفت فيها وسعيد أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك الوجه المأذون فيه هذا قول الجمهور، وعن مالكية وحنفية إن لم يتعدى لم يضمن. وفي الباب عند الأحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري، لو بالنسبة للعلية الشر حديث أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول العلية مهداة والزعيم غارب، الزعيم هو الظالم وأنا به زعيم يعني ظالم. فالإنسان مثلا يريد أن يختار الإنسان شيء واحد ضمنه في ذلك، فإذا لم يؤدي الذي اختلط فالضامن هذا يهرب والزعيم ضامن. أخرجه أبو داود وحسن والترمذي وصححه ابن حبان. قلت في الاستدلال بنظر ليس في دلالة على التضمين، أن الله تعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها. نعم روى الأربعة صحاب الحاكم الحديث الحسن عن سمر رفعه على يد ما أخذت حتى تؤديه، وسمع الحسن عن سمر مختلف فيه، فانتلف في حجة لخوف الجمهور والله أعلم. قول كان هذا بالمدينة أي خوف من علو أبو طلحة وزيد بن ثابت، وطبعا مشهور بالكنية أبو طلحة الأنصاري هو عرض الزواج من مسلمة هي أم أنس بن مالك، وقد مثل في أبو طلحة لا يرد ولكنك رجل كافر فإن تسلم يكون ذلك معك. كان من أغنياء المدينة وكان رغنيا، كان في غزوة أحد الناس أسلم نظر له إلى ندى وأخذ يعني يغني يعني، ويقال له المندوب قيل سمي بذلك من ند مبران عند السباب، وفي ند كان في جسمه وهو أثر الجر. زاد في الجانب طريق سعيد عن قتال كان يخطف أو كان به قطار كذا فيه بالشك والله أنه كان بطيء المشي. قوله إن وجدناه بحرا في الوقت المستقبلي وإن وجدناه بحذف الضمير، قال الخطابي إن هي النافية واللام في لبحرا بمعنى إلا أي ما وجدناه إلا بحرا. قال ابن التين هذا بدل الكوفيين عند المصريين أن مخففة منها الثقيلة، واللام إذا كذا قال قال إسماعيل قال الفرس بحر إذا كان واسع الجر، أو لأن جري بينفذ كما ينفذ البحر. ويعيدها في رواية سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وكان بعد ذلك لا يجار، هذا لم يركب هذه صفة قبل أن يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عنده لما ركبه حصلت له يعني بركة وصار سريع الجر. قال وكان بعد لا يجار، وسيأتي في الجهاد ما يتكلم عليه مستوفا، ولكن إن شاء الله تعالى باب الاستعارة للعروس عند البلد. فهذه أيضا عالية يعني كما في بعض النسخ كما ذكرت أن هي أن هنا كتاب يعني عالية وليس كل ضامن ضمن كتاب الهر. باب الاستعارة للعروس عند البلاد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإذا هي تنسي أن تلبسه في البيت، تنسي أن تتكبر يعني من الزهو والكبر يعني كأن السلع شرسة درع ثمن 5 دراهم يعني رخيص جدا، وتقال أن الجارية عندها الخادمة أو الأمة يعني تتكبر أن تلبسه البيت حتى ليس الخروج، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكانت الله تقيم بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير، يعني كان شيء غريب جدا لرقة الحال يعني في هذا الوقت، فكان عندها درع يعني رخيص يعني هكذا، ومع ذلك يعني كانت أي امرأة تقيم بالمدينة تستعير هذا الدرع. قول باب استعار العروس عند البناء أي الزفاف، وقيل له بناء لأنهم يبنون لمن يتزوج قربة يخلو بها مع المرأة ثم أطلق ذلك على التزويج. قول حدث عبد الواحد تقدم بهذا الإسلام في آخر العتق حديث وفيه إشارة حال أيمن ولد عبد الواحد. قول عليه أدر قطر أدر خميس المرأة ومذكر وقال جوهري خمسة أيام تلامية خمسة الله جل وعلا. قال الجوهري وتبع الحديث مؤنثا، وحكى أبو عبيدة أنه أيضا يذكر ويؤنث القطر بكسر القاف والسكون المهملة هي الطاء بعدها راء في رواية المستوية والسرخسي بضم القاف وآخره نون قطن وليس قطن ترى من قطن، والقطن ثياب من غليظ، والقطن ثياب من غليظ القطن وغيره وقيل من القطن خاص. وحكى ابن قرقول أنه في رواية المستكن والقرسي بالفاء المكسورة آخره راء وضرب من ثياب اليمن تعرف بالقطرية فيها حمرة. قال البلسي والصواب بالقاف. قال الأزهري ثياب القطرية منسوبة إلى قتل قرية بين البحرين زي السحورية، السحورية من قرية تسمى السحور باليمن، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. قول ثمن خمس دراهم بنصب ثمن بتقدير فعل، وخمسة بخفض على الإضافة أو برفع الثمن، وخمسة على حذف الضمير، والتقدير ثمنه خمسة. وروي بضم أولها وتشديد الميم على لفظ الماضي، ونصب خمسة على نزل الخافض أي قوم بخمسة دراهم. وقع في بيت الشعوي وحده خمسة دراهم. قوله إلى جريتي لم أعرف اسمها، قوله تزي أي تهنف أو تتكبر، وقال زها يزي إذا دخله الزه وهو الكبر. ومنه ماء زهاء، ومن الحروف التي جاءت بلفظ البناء المفعول، وكانت بمعنى الفاعل مثل عني بالأمر ونتجت الناقة. قلت رأيت في رواية أبي ذر تزهي بفتح أولي، وقد حكاها ابن طليب وقال أصمعي لا يقال بالفتح، يعني هي تزهي بالضم وليس بالفتح. قوله تقين أي تزين، من قال الشيء قيانة أي أصلحه، والقينة تقال للناشطة والمغنية، وليس من قينة أيضا يبدأ أنها تكون مزينة، فالقينة تقال للناشطة والمغنية وللأمة مصطفى، الأمة قد تكون مغنية قد تكون غير مغنية. وحكى ابن تين أنه روية تفين أي تعرض وتجلى على زوجه. قلت ولم يضبط ما بعد الفاء، ورأيت خط بعض الحفاظ بمثنى فوق عنية. قال ابن الجوزي قالت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا أولا في حال ضيق، وكان الشيء المختخر عندهم إذاك عظيم القدر. وفي الحديث أن علية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه، وأنه لا يعد من الشر من الشناعي، وطبعا يعني خاصة في هذه الأزمان الناس بتشتروا يعني ثياب العروس للزفاف أو العقد مثلا، يعني غالية جدا يدفعون يعني الأثمان غالية، أو حتى الإيجار يؤجر الأثمان غالية. فلو أن الله عندها ثياب عند العروس وتعيرها يعني خواتك في ذلك يعني خير ونفع، و يعني يكون بذلك من أصابع السنة أنه يوم يعني ما تشتري ثوب مثلا ب10,000 تلبسه يوما إذا نوع من الإسراف. يقول في الحديث أن علية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه، وأنه لا يعد من الشنع، وفي تواضع عائشة رضي الله عنها، وأمرها في ذلك مشهور لكن تؤثر على نسائها كما أتاها يعني 70,000 أو 80,000 درهم في يوم فوزعتهم ولبتهم في سيد الغنم، فكانت صائمة فأتتها مضرة امرأة كانت ترشاها بخبز وزيت، فقالت لها مضرة أما تركت سيد الغنم أشتري به لحما، فقالت لو ذكرتيني لفعلت. فكنت تتذكر يعني الناس تنسى نفسها، فيدل على يعني خلف غاية النقاء والزهد به. يقول في حلم عائشة رضي الله عنها عن خدمها ورفقها في معتبة وإيثارها بما عندها مع الحاجة إليه، وتوضعها لأخذها السلفة في حال يسار، وما كان مشهورا عنها من الجود رضي الله عنه. تبقى يعني ترجمة طويلة.